وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. قال الله تعالى: وَضَلَّ عَنْهُمْ، أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضل عنهم ما كان، ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي. وضل عنهم ما كانوا يدعون، قال المؤلف يعبدون، من قبل في الدنيا من الأصنام، أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. في ذلك اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة لها تغيب عنهم ولا تنفعهم، ولهذا قال ضل عنهم أي ضاع وغاب ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل، ويريد بذلك ما الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا. مثلا النصارى يعبدون عيسى بن مريم، قريش تعبد اللات والعزى ومنات وهبل، منهم من يعبد النار كالمجوس، من يعبد الشمس، من يعبد القمر إلى آخره. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لا، ولهذا قال ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وربما نفهم من قوله ضل عنهم أنهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها، ولكنها ضلت وضاعت، ويكون هذا أشد حسرة في نفوسهم أنهم طلبوها في وقت الحاجة ولكن لم يجدوها. وظنوا، قال أيقنوا، ما لهم من محيص. ظن هنا بمعنى أيقن. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب نعم، يأتي كثيرا. قال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصر. إذن ظنوا بمعنى أيقن. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. معنى يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ولو كان الظن بمعنى الشيء الراجح لم يكونوا مؤمنين، لكن ظنوا يظنون بمعنى يوقنون. إذن الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين. هنا ظنوا ما لهم محيص، أيقنوا ولا صار عندهم احتمال الراجح؟ أيقن. وقوله ما لهم من محيص فيها تقييم تأخير وتوكيد. التقييم والتأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ. أين الخبر؟ لهم. أين المبتدأ؟ محيص. فيها أيضا توكيد، وهو من الزائدة، لأن محيص مبتدأ مؤخر ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وإعرابه أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقوله محيص مهرب من العذاب، يعني أيقنوا أنه لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه، وأنه واقع بهم لا محالة. ثم قال المؤلف: والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. النفي في الموضعين، أين الموضعان؟ نعم، قالوا آذناك ما منا من شهيد. هذه ما نافية معلقة عن العمل، لأن آذناك أعلمناك، وهي تنصب ثلاثة مفاعيل. أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل، تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، هذه نصبت كم؟ ثلاثة مفاعيل، زيدا وعمرا وقائما. هنا آذناك المفعول الأول موجود وهو الكاف آذناك. المفعول الثاني والثالث معلق، معلق أغنت عنه جملة الاستفهام ما منا من شهيد، وعلى هذا فتكون جملة ما منا من شهيد كلها تكون في موضع نصب سدت مسد مفعولي آذن أقول الأول والثاني إيش؟ لا أقول الثاني والثالث. طيب وظنوا ما لهم من محيص هذا الثاني، ظنوا هذه ظن تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين، هنا ما في مفعولان، ليس فيه مفعولان، أين هما؟ علق، علقت عن العمل بجملة الاستفهام وهي قوله بجملة النفي وهي قوله ما لهم من محيص. وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جملة إيش في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. هذا إعراب في الحقيقة لا يدركه إلا من كان عنده علم بالمفاعيل، لكن نحن الآن شرحناه، فمن فهمه فهذا المطلوب، ومن لم يفهمه فإنه لا يضر، لأنه ليس له علاقة في المعنى، علاقته إنما هو بالإعراب في الإعراب فقط. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يجدي شيئا عن عابديه، لقوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله، لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم، فيوقنون بأنه لا محيص لهم منه.